زي زي المبتدا، شيء مبتدا، زي زي, زي, زي شكل، نعم مبتدا. اما هذا هي العمامة لأي لون كان، اما ان اتخذ مكور على الرأس مرارا ولها ذيل خاص، بينما الذيل هو الذيل اللي يلزل من خلف يعني بصورة طبيعية، فما أرى لكم هذا الزي أبدا، وبخاصة أنه بتضيوا شخصيتكم السلفية. حينما يراك الإنسان ما يظن بك إلا أنك من جماعة التبليغ، وجماعة التبليغ نحن لنا فيهم رأي أنه جماعة صالحين وطيبين لكن على غير علم. فما ما نريد لكم أن تبروا السيارة، ما أريد لكم أن تنسبوا إلى من ينسب إلى الجهل وليس إلى العلم. ماشي؟ أراك